بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لقاؤنا الثالث مع كتاب بطاقات التعريف، ووصلنا إلى سورة آل عمران. أسأل الله العون والتوفيق على إتمام الكتاب وعلى القول السديد. قال سورة آل عمران ثانية السبع الطوال، وهي مدنية باتفاق، ولم يرد استثناء شيء منها أصلا. سورة البقرة التي مرت معنا تلاحظون أنه كتب فيها مدنية باتفاق ولم يصح استثناء شيء منها، وهذا يعني أن بعض آياتها ذكر فيها الاستثناء، لكن الراجح عدم صحة الاستثناء. أما سورة آل عمران فلم يقل أحد إن آية فيها مكية أبدا، وذكر لها اسمين، وهذا يعني أنني لم أجد إلا اسمين، لأنني إذا وجدت ثلاثة أسماء أو أكثر أكتفي بثلاثة أسماء، وأما إذا لم أجد إلا اسما أو اسمين فمن الطبيعي أن أكتفي بهما أو به. قال الاسم الأول آل عمران لذكر آل عمران فيها، و هذا يدعو إلى التأمل، فهذه إذا صح التعبير العائلة أو الأسرة الوحيدة التي سميت بها سورة قرآنية، وهي كما تلاحظون أسرة أو عائلة ليست بعربية. القرآن بلسان عربي مبين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل للعالمين، والشيء بالشيء يذكر. فإن اسم مريم الذي سميت به سورة، ولا توجد امرأة أخرى سميت بها سورة، كان سببا لجذب بعض النصارى إلى الإسلام، ولا أستبعد هذا في هذا الاسم أيضا، مع لاحظ جذب الناس، جذب النصارى للإسلام عن طريق هذا الاسم مريم، مع شدة وضوح العقيدة الصحيحة في مريم وابنها عيسى. فدعوة الكفار يكون فيها اللطف وتكون فيها الحكمة ويكون فيها الوضوح والبيان التام في قضايا العقيدة. ثم سميت أيضا الزهراء، والحقيقة أن هذا مأخوذ من الحديث الذي يأتي قريبا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الزهراوان مثنى والمفرد الزهراء، وهي المنيرة. ولا شك أن القرآن نور مبين، القرآن كله نور مبين، وكون بعض سوره توصف بأنها منيرة هذا يعني مزيد نور أو نورا خاصا. وليحرر الفرق بين الزهراء والمنيرة، لأن الأصل عدم الترادف في اللغة كما تعرفون، فما الفرق بين الزهراء والمنيرة؟ الذي يظهر مبدئيا ولم أراجع أن الزهراء تكون أخص من المنيرة، لكن ما وجه خصوصيتها؟ ما الفرق بينها بين الأزهر والمنير والزهراء والمنيرة؟ هذا قد يعين في إدراك وجه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ووصف النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين السورتين بالزهراوين. ولا شك عموما أن فيهما نورا عظيما، وأن سورة البقرة تجلي ضمن ما تجلي حال اليهود وهم أكبر عدو للإسلام والمسلمين عبر التاريخ. وسورة آل عمران تجلي فيما تجلي حال النصارى وفساد عقيدتهم، والنصارى أقرب لنا من اليهود من جهة، ولكن يجتمعون مع اليهود في أنهما الدينان اللذان كان موجودين ظاهرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال كذلك إلى الآن، وما زال أكبر احتكاك المسلمين بأصحاب هذين الدينين اللذين يجمعهما أنهما أهل كتاب لهم أحكام خاصة. قال فضائل السورة: ثبت لها فضائل مقرونة بسورة البقرة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. من الواضح في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عطف الخاص على العام، فالعام قوله اقرأوا القرآن، أو أردف الخاص بالعام لم يستخدم العطف لكن أعاد الكلام اقرأوا الزهراوين. ولا شك أن الزهراوين داخلتان في قوله اقرأوا القرآن، فهذا يدل على أهمية هاتين السورتين، ويؤكده يعني أهمية هاتين السورتين ما جاء بعد ذلك. قال: وفي المسند عن أنس رضي الله عنه موقوفا من كلامه: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. والحديث في المسند، وصححه محقق المسند بإشراف الشيخ الأرنوط. ولا شك يعني هذا مجرد تذكير أن قوله وكان الرجل إذا قرأ لا يقصد بها التلاوة المحضة، وإلا فكل واحد يمكن يفتح المصحف ويقرأ في نصف ساعة السورتين، علما أن الصحابة كان من المعروف أنهم يقرؤون القول القراءة يقرؤونها بفهم الآيات ثم العمل بها، كما في أثر أبي عبد الرحمن السلمي المعروف كانوا لا يتجاوزون 10 آيات. ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفضائل التي وجدتها مرفوعة مقرونة تقرن البقرة بآل عمران، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكرت شيئا موقوفا. قال: لكن عند الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، رضي الله عنه: من قرأ آل عمران فهو غني. هنا دعوة إلى بحث ضمن أبحاث ابن مسعود رضي الله عنه ومروياته. جمعت مرويات ابن مسعود في التفسير في مجلدين طبعا قديما، ولكن من اللافت في قراءة أقوال ابن مسعود أن له اهتماما بالسور، يعني كثير من يعني من روايات السلف تتعلق بالآيات لا تتعلق بالسورة كلها. ابن مسعود خصوصا، ولم أرى صحابيا في حدود اطلاعي يعتني بالسور عموما، يتكلم عن السورة كلها يصفها بوصف، إلا ما كان من التنبيه على بعض أسماء السور، مثل ما جاء عن ابن عباس أن سورة الحشر هي سورة بني النضير أو نحو ذلك، لكن أن توصف بأوصاف أخرى مثل أو يذكر لها خصوصية فهذا لم أره إلا عند ابن مسعود. يحتاج إلى جمع، أحيانا يتكلم عن سورة وأحيانا يتكلم عن مجموعة سور كما سيأتي مثلا في آل حاميم، هذه تحتاج إلى جمع، لا للنظر في، يعني لا لمجرد الجمع الذي يمكن أن يجمعه أي باحث الآن بسهولة عن طريق الأجهزة أو بقراءة هذه الرسالة التي كتبت في مرويات ابن مسعود رضي الله عنه، لكن أقصد في التفقه في معانيها. وهو هنا يقول من قرأ آل عمران فهو غني، ومن الواضح حتى من صياغة الكلام أنه لا يقصد أنه سيصبح غنيا. من قرأ آل عمران فهو غني، لاحظوا، يعني هو بقراءته لآل عمران غني. ونرجع نقول قرأ ليست مجرد التلاوة، فهو غني. من أين أخذ ابن مسعود هذا؟ هذا يحتاج إلى بحث. والذي ظهر لي أن السورة تركز على بيان هوان الدنيا، ويتكرر هذا المعنى في مواطن متعددة في السورة، وتركز كذلك في المقابل على الجزاء العظيم في الآخرة، وقد جاء فيها زين للناس حب الشهوات الآية، ثم قال قل أنبئكم بخير من ذلك. وليس هذا هو الموضع الوحيد. ثم إن غزوة أحد التي سيأتي أنها تأخذ قدرا كبيرا من السورة، جاء فيها في الإشارة إلى سبب الخلل الذي وقع، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. جاءت السورة لتصحح النظر إلى الموت وإلى الدنيا والآخرة، ولا شك أن من عرف قيمة الدنيا وقيمة الآخرة نال الغنى الذي هو غنى النفس، ورضي بالقليل الذي يأتيه أو الكثير، رضي بما يأتيه من رزق في الدنيا. لكن لا أجزم أن هذا هو ما لمحه ابن مسعود، المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر، وربما يكون في جمع المرويات روايات توضح مقصوده، والله أعلم. وسيأتي في سورة النساء أيضا أنه وصفها رضي الله عنه. وعموما ابن مسعود والصحابة يحتاجون إلى مزيد دراسات تجلي فقههم وتجلي شخصياتهم ومزاياهم التي ميزهم الله بها، ومن أولئك ابن مسعود وابن عباس وغيرهم. ربما جمعت مروياتهم في الفقه، مروياتهم في التفسير، لكن تحليل لشخصياتهم لأنهم قدوات كبيرة رضوان الله عليه. ترتيب نزول السورة، قال موقع السورة، قال هي الثالثة. مر معنا الموقع المقصود في المصحف، هي الثالثة. ومن مناسبتها للبقرة أن فيها تفصيلا لبعض ما أجمل فيها كإنزال القرآن. في أول البقرة تجد كلاما على القرآن، وتجد في آل عمران في بدايتها كلاما على إنزال القرآن وأن فيه محكما ومتشابها. والآية التي فيها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الآية لها شبه وعلاقة وارتباط بآية البقرة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والسياق في البقرة قريب من ذكر بني إسرائيل، وجاء في المرويات ما يشعر أن الآيات نزلت وإن لم يصح السند في اعتراض اليهود على ذكر الذباب وغيره في القرآن. وسورة آل عمران تتحدث عن النصارى من أولها، كما أشار الطبري في أو في ثاني آية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مرتبطة بإثبات أن الله حي قيوم. ثم قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني الآيات تشير إلى أن عيسى ليس ابنا لله سبحانه وتعالى قبل التصريح بذلك في الآيات التالية. فهذه هاتان الآيتان متشابهتان وتشابههما آية ثالثة في سورة المدثر، الآية الطويلة في سورة المدثر، وتلك الثالثة ترتبط بالمشركين، وكان لكل تعاملا مع ما في القرآن مما يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا سبحانه وتعالى. هذه الآية الثلاث لو جمعت ودرست، وقد أشار بعض المفسرين العلاقة بينها وتكلم بكلام حسن، يمكن أن يكون منطلقا بعد ذلك لمن شاء أن يكتب فيها دراسة خاصة، لأن جمع النظائر والمقارنة بينها يكشف كثيرا من المعاني التي لا تظهر عندما تنظر إلى الآية وحدها. وجمع النظائر ودراستها معا أمر أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتينا في الحديث في سورة يونس إن شاء الله. قال وذكر مصير الشهداء، نعرف أن الله قال عن الشهداء في سورة البقرة بل أحياء ولكن لا تشعرون، وفي سورة آل عمران قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا مزيد تفصيل. وأنا قلت من قبل إن كلامي على موقع السورة غالبا يلخص من كتاب السيوطي تناسق الدرر في تناسب السور، هو ذكر قاعدة عامة أن كل سورة تفصل فيما قبلها، وهذا الكتاب يحتاج إلى دراسة، حقق وطبع ولكن يحتاج إلى دراسة للخروج بالأصول العامة التي أشار إليها السيوطي، فهو لا ينظر إلى كل سورة مع التي بجوارها ويربط فقط، بل عنده أصول وصل إليها بنظره في السور. هذه الأصول تحتاج إلى جمع من كتابه، وكتابه ليس كبيرا ربما في 120 صفحة، والنظر هل هي مضطردة أم أغلبية أم فيها نظر، القواعد العامة التي ذكرها منها هذه القاعدة. قال ومزيد التفصيل في أحوال أهل الكتاب مع أن بينهما تكاملا، طبعا هنا مزيد تفصيل في أحوال الكتاب، وجاء التركيز هنا نوعا ما على النصارى مع آيات كثيرة على اليهود، يعني تحمل على اليهود ونزلت في اليهود كما سيأتي في أسباب النزول. قال مع أن بينهما تكاملا بين البقرة وآل عمران، يعني آل عمران فيها تفصيل لأشياء في البقرة، كذلك بين السورتين تكامل في مثل آيات الربا، فأكثر آيات الربا في سورة البقرة لكن جاء شيء منها في سورة آل عمران، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. والحج ولا شك أن آيات الحج أكثر في سورة البقرة، ولكن هناك إشارات في سورة آل عمران، بل إن خاتمة آل عمران متناسبة مع أول البقرة أشد التناسب، لأن آخر آية في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، لاحظوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وفي البقرة هدى للمتقين إلى أن قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هناك تناسب واضح. وهنيئا لمن استطاع أن يقرأ البقرة في ركعة ثم يقرأ آل عمران في ركعة فتتصل آيتان السورتان ويتصل المعنى ويعود آخر آل عمران على أول البقرة، ومن قرأهما في ركعة فقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام هنا على صلاة الليل، لا يفهمني أحد أئمة المساجد فهم خاطئ، وكان يمكن هذا في التهجد في رمضان في العشر الأواخر خصوصا يمكن في المساجد، وقد أدركنا قبل سنوات ليست بعيدة في الحرمين كان يصلى بثلاثة أجزاء وزيادة في الليلة الواحدة في رمضان في العشر الأواخر، وهذا موجود فيما يبدو في بعض البلاد إلى الآن. ترتيب نزول السورة، قال عدت السابعة والثمانين، وهذا يعني أنها تالية للبقرة لأن البقرة هي 86 في ترتيب النزول. قال بعد البقرة وقبل الأنفال، وهي مرتبطة بحدثين في السيرة حتى لا أنسى. قال قبل الأنفال، نعم سيأتي الكلام على الإشارة إلى النظر في كونها قبل الأنفال، لأن الأنفال مرتبطة بغزوة بدر، وكثير من آيات آل عمران مرتبطة بأحد. وفي أوائل آل عمران يعني قبل آيات سورة أحد نجد آيات نزلت بعد غزوة بدر، كقوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. جاءت في بني قينقاع لما جاءوا بعد غزوة بدر يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويهددونه خسئوا. ففي هذا النظر يأتي الكلام عنه قريبا. قال: وهي مرتبطة بحدثين في السيرة، قدوم وفد نجران، وهذا الوفد كانوا من النصارى. مكتوب هنا عبارة لم أقصدها لكن لا أدري كيف وقعت في النسخة، ربما وهمت في الكتابة أو نحو ذلك. قال: سنة 90 أو 20 أو 10 من الهجرة، وذلك قبل عام الوفود. هذا هو عام الوفود، سنة 90 أو 10، أو في حدود تلك الفترة عام الوفود. وهذا مشهور أن وفد نصارى نجران كان في عام الوفود، لكن رأيت ابن هشام في السيرة النبوية وهو كأصله يعني وتبع في ذلك لأصله فيما يبدو وهو ابن إسحاق، وابن إسحاق معتن بربط السيرة بالقرآن، تجده يسوق آيات كثيرة، ربما يفسر بعض الآيات أيضا أو بعض الكلمات في الآيات، فساق آيات آل عمران وبعض آيات آل عمران، وذكر وفد نصارى نجران في وقت مبكر قبل عام الوفود بكثير، في أول سنتين أو ثلاث من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا وضع القصة، والذي أذكره أن الطاهر بن عاشور لمح هذا أو أشار إلى هذه المسألة، وأن وفد نصارى نجران الذي أشير إليه ربما كان هناك وفد آخر جاء في عام الوفود، أما الوفد الذي أشير إليه في السورة فهو وفد جاء مبكرا، وهذا يتناسب مع كونها 87، ويتناسب مع بعض المرويات التي أشرت إلى بعضها مثل قل الذين كفروا ستغلبون، ويتناسب مع غزوة أحد التي في السنة الثالثة. قال: وغزوة أحد التي كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة، مما يؤيد أنها مبكرة النزول نسبية، وأن في الرواية المشهورة التي تجعلها قبل الأنفال نظرا، قلنا النظر لأن الأنفال مرتبطة ببدر، بل ذكر الإجماع على أن كل السور مرتبطة ببدر، كل سورة الأنفال، وبالتالي تكون الأنفال قبل آل عمران مع كون السورتين مبكرتين نسبيا. أسباب نزول السورة: قال: ذكر لها 41 سببا. وهكذا دائما تكثر الأسباب في السور المدنية، وبالتأمل في هذه الأسباب بالنظر إلى موقعها من السورة، بالنظر إلى موقعها في السورة وإلى موضوعها، يلاحظ هذه الملاحظات ما سببها ولماذا أقسم السورة. لأن أول السورة أو نصفها الأول تقريبا يتحدث عن نصارى نجران ومرتبط بالكلام مع أهل الكتاب، والنصف الثاني يتكلم عن غزوة أحد، فملاحظة هذا يعين على التأمل في أسباب النزول. وكما قلت، ما ذكر في أسباب النزول يمكن أن يعمق وتكتب فيه أبحاث خاصة، لأنني رأيت أن مرويات أسباب النزول درست من ناحية حديثية صناعية كثيرا، ولم أرها تدرس من ناحية موضوعية. أسباب نزول هذه السورة تدور حول ماذا؟ ماذا كانت تربي؟ على ماذا كانت تربي عند الصحابة؟ وهذا مع ربطه بتأريخ النزول يكشف كثيرا من المعاني. قال: يلاحظ أن الأسباب المتعلقة بالقسمين الأولين من السورة بلغت 15 سببا، 6 منها في اليهود و6 في التربية وأحدها في التربية والأحكام، مع سببين أحدهما في نصارى نجران والآخر بينهم وبين أحبار اليهود. يعني نلاحظ في القسم الأول الذي يتكلم عن نصارى نجران أن أكثر أسباب النزول لو رأيتم في اليهود وليست في النصارى، ذلك أن يعني هذا يرجح أو يؤكد قضية أن وفد نصارى نجران جاءوا مبكرين، لأنهم إذا لم يأتوا إلا في عام الوفود، فعام الوفود كان اليهود قد ابتعدوا فيه عن المدينة، أبعدهم الله عن كل بلاد المسلمين، بينما لما جاء وفد نصارى نجران إذا رجحنا أنهم جاءوا مبكرين بين بدر وأحد، فإن اليهود ما زالوا وقتها في المدينة. هذا يناسب كثيرا من أسباب النزول التي تذكر اليهود أو تذكر النصارى أو تجمع بينهم في المدينة، مما يؤكد على التبكير الذي أشرت إليه في قدوم هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل باحثا في السيرة النبوية يحرر هذه المسألة أكثر وينظر في صنيع ابن هشام وإشارات ابن عاشور. قال: بينما نجد الأسباب المتعلقة بالقسم الثالث والخاتمة قد بلغت 26 سببا، 9 منها في أحد. ونلاحظ أن الأسباب في هذا القسم مع أنه قريب من القسم الأول في عدد آياته، لكن الأسباب أكثر بشكل واضح، 26 أمام 15 سببا، ذلك أنها ارتبطت بأحد. ومن الواضح أن التربية بالقرآن كثر ارتباطها بالغزوات، وقد كتب في هذا من كتب التربية الجهادية في القرآن الكريم أو في السيرة النبوية، ربط الغزوات بما نزل من سور، أحيانا تنزل سورة كاملة كما قلنا في الأنفال، وأحيانا ينزل قطعة كبيرة من السورة، فالغزوات كانت مجالا للعبر والتربية. ومن حكمة الله، وأشرت إلى هذا من قبل ودائما أتأمل فيه وأتعجب، من حكمة الله أن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام لم تسر سيرا واحدا، إنما كان فيها كر وفر وطرائق مختلفة وظروف متنوعة، ولله في هذا حكم، لعل منها أن تقتدي الأمة مهما كانت ظروفها وتجد لما تقع فيه ولما يصيبها مثالا في ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من نصر وغير ذلك. قال: 9 منها في أحد، و7 في تربية الصحابة الكرام، و5 منها في اليهود، و3 في بدر، و1 في بئر معونة، و1 في أهل الكتاب. كما قلت، هذا بمثابة المتن الذي يمكن أن يشرح في مقام آخر أو يأخذه شخص ويتوسع فيه وينظر في هذه الأسباب ليأخذ ويتصور الأحوال التي كانت تكتنف ذلك النزول وكيف تربى الصحابة على هذه السورة العظيمة. مطلع السورة افتتحت بحروف التهجي عموما، ثم هي مفتتحة بألف لام ميم خصوصا. لماذا نذكر العموم ثم الخصوص؟ المطالع 10 ذكروا منها حروف التهجي، فكونها من حروف التهجي يدعو إلى التأمل، كما ربط بعض العلماء بين أن غالب السور التي تبدأ بحروف التهجي يكون فيها كلام على نزول القرآن كما هو في هذه السورة، قد يكون فيها تحدي، قد يكون فيها. ثم كونها مفتتحة بألف لام ميم يدعو إلى نظرة أخرى، فما العلاقة بينها وبين غيرها من السور المفتتحة بنفس المفتتح، والتي أطلق عليها بعض العلماء وهم قلة فيما رأيت اللواميم، يعني آل حاميم اسم مشهور من أيام الصحابة، بل وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يأتينا في سورة يونس. لكن اللواميم لم أرى هذا الاسم إلا عند قلة منهم البقاع، ويلاحظ أنها تفرقت البقرة وآل عمران ثم العنكبوت وبقية السور إلى السجدة بعيدة عنها، وتلك مكية وهذه مدنية، وهذا كله يحتاج إلى نظر وتأمل وبحث في إشارات العلماء على علاقاته. ومن المعاصرين المعتنين باللواميم المشيرين إلى شيء من ارتباطها الشيخ المتفنن مصطفى البحياوي المغربي. ففي دروسه الصوتية تجد إشارات إلى اللواميم، وخص بعض سور اللواميم بالتفسير في دروسه، وربما أكملها، لم أتابع ذلك جيد. موضوع السورة: بالنظر إلى تأريخ نزولها يمكن القول إن موضوعها هو تثبيت المؤمنين وتوظيف الأحداث التي واكبت نزولها لخدمة هذا الهدف، تثبيتهم على العقيدة وتثبيتهم على الجهاد وتثبيتهم على الولاء والبراء إلى غير ذلك مما يظهر في السورة. قال: مقاطع السورة تقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها تعريف بالله، وثانيها حوار مع أهل الكتاب، وثالثها تثبيت لأهل الإيمان. أما القسم الأول وما يمتد من الآية الأولى إلى الآية الثانية والثلاثين ففيه مطلع حرفي، لأنه يبدأ بألف لام ميم، لذلك سميته مطلعا حرفيا. متبع ففيه مطلع حرفي متبع بوصف الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإنزاله الكتاب، نزل عليك الكتاب، والحديث عن حياة الله وقيوميته في مقطعين فيهما بعض مظاهر حياة الله وقيوميته ثم ما تقتضيه هذه القيومية من أن الإسلام هو المرضي عند الله، مع الرد على المجادلين والتثبيت للمؤمنين والختم بضرورة اتباع سيد المرسلين، وهو قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآيات من أول السورة إلى هذا الموضع كأنها تمهد لما بعدها، فتجد فيها ما يرتبط بالنصر والتمكين للمؤمنين، وهذا يتناسب مع غزوة أحد وما حصل فيها، وآيات منها تتحدث عن التوحيد ونفي الشرك ونحو ذلك، وهذا يتناسب مع الحوار مع النصارى. قال: وأما القسم الثاني وهو يمتد من الآية 33 حتى الآية 99 ففيه مطلع خبري، وهو قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، وحوار شامل مع أهل الكتاب في خمسة مقاطع، وذكرت آيات أو أول آية من كل مقطع 33 إلى آخره. وفي هذه المقاطع تقرير حقيقة عيسى، وذكرت القصة وفصلت تفصيلا يختلف عن التفصيل المذكور في سورة مريم، ولكل مقامه. فسورة مريم مكية نزلت آياتها قبل الاحتكاك الشديد أو الملابسة الظاهرة بالنصارى، ومع ذلك نفعت المهاجرين إلى الحبشة، وكانوا يحفظونها قبل هجرتهم إلى الحبشة، فكانت سببا جعله الله لدعوة النجاشي ومن معه، كما هو معروف في قصة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. والمقارنة بين السورتين يمكن أن تكون بحثا لطيفا في الحقيقة لكيفية دعوة النصارى وكيفية تعليم المؤمنين. ثم دعوة أهل الكتاب للتوحيد بعد أن أثبت أن عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، جاءت دعوة أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم للتوحيد، مع نقاشهم في دعواهم في إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ثم كشف في عدد من رغباتهم الفاسدة، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وحيلهم الماكرة، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وأفعالهم الخبيثة من أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك. قال ثم بيان حقيقة دعوة الرسل، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس اتخذوني وأمي إلى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لكن كونوا ربانيين، وأن غير الإسلام لا يقبل من أحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. ثم عودة إلى محاجة أهل الكتاب ليختم القسم بنداءين تلقينيين، هناك نداء وهناك نداء عبر تلقين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في السورة تجد يا أهل أو يا أيها، وتجد قل يا أهل، وفرق بين الاثنين يدركه البليغ ويدركه المتحسس للكلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم متى تكونين راضية ومتى تكونين ساخطة، ويميز بين الحالتين بي ورب محمد ورب إبراهيم، فنحن نعرف أن الله عندما يقول يا أيها يا أهل الكتاب ويقول قل يا أهل الكتاب، نعرف أنه هنا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم أهل الكتاب مباشرة، ويبحث عن نكتته، وفي بعض الأحوال يدل على نوع من الإعراض عنه أو أي ذلك مما يلمحه المتأمل. أقصد أن قل يا أيها فيه نوع من الإعراض إذا قول نبي يا بني إسرائيل. قال فيهما إنكار على أهل الكتاب لكفرهم، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد إلى آخر الآيات. قال وأما القسم الثالث من الآية 100 حتى الآية 89 بعد 100 ففيه مطلع ندائي للمؤمنين وتثبيت وتوجيه لأهل الإيمان في 5 مقاطع، فيها التحذير من طاعة فريق من أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا على بداية القسم الثالث إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والحقيقة طبعا بيننا وبين الصحابة مفاوز رضوان الله عليهم، لكنني دائما أتذكر ذلك الصحابي الذي افتتح سورة فكره أن يقطعها، وقد رأيت أن معرفة أقسام السورة وملاحظة مثلا هنا النداءات التي تأتي أو المطالع الخبرية وغيرها يساعد على شيء من التشبه بالصحابي، فتجد نفسك لا تحب أن تبدأ السورة ولا تتمها، فتختار لقراءتها وقتا كافيا، مثلا آل عمران تحتاج نصف ساعة مثلا، فتختار أن تبدأ بها في وقت لا يقطعك قاطع، وتغلق الملهيات الشواغل وتكمل السورة كاملة لتتلذذ برد العجز على الصدر، وتتلذذ بعوده آخر الكلام على أوله، وتتابع النداءات الربانية واحدا تلو الآخر من أول السورة إلى آخرها، فتفقه بذلك ما لا يفقهه من يقطع السورة ويقرأها فترات بين يعني ويقرأها على فترات، وفي كل خير. لكن لا شك أن هذا أدعى لملاحظة كثير من المعاني التي لا تظهر إلا بهذا. قال والحث قال فيها التحذير من طاعة فريق من أهل الكتاب والحث على الاعتصام بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذكر مقومات خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والتحذير من التفرق والاختلاف الذي وقع فيه أهل الكتاب، مع الختم بأن أهل الكتاب ليسوا سواء. وهذا لا شك أنه يعلمنا الإنصاف والدقة بعد كل مخازيهم ومساويهم، يقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وليس من الإنصاف في شيء أن تأتي إلى الضال الذي عنده حسنة فتذكر الحسنة وتسكت عن ضلاله، ليس هذا من الإنصاف، وإن ادعى بعض أن هذا إنصاف. ولذلك ذكر الله مساوئهم ثم ذكر أن منهم أمثال هؤلاء. بل إن من لا يخفى على أحد خبثه وكذبه هو الشيطان. عندما صدقك، عندما صدق مع أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، مع أن السامع يعرف أن الشيطان كذوب، مع ذلك كانت هذه الدقة مجلية للأمر حتى لا يحصل أدنى التباس. أقول هذا كما قلت لأن بعض الناس يركز على المحارب لله ورسوله على حسنة صدرت منه، قد تكون بنية صالحة أو فاسدة أو، ويترك بقية أعماله، تكون نظرة غير منصفة ويقول هذا إنصاف، هذا ليس إنصاف. قال ثم النهي عن البطانة الكافرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، مع التمثيل بأحد وبدر. أحد وبدر مثال للنصر وتخلف النصر، وأن الضعف لا يعني أن تستعين بالكفار، ولقد نصركم الله ببدر أنتم أذلة. والختم أو الختم عفوا بأن أمر الكافرين وأمر السماوات والأراضين لله وحده لا شريك له. إنه بعد أن ذكر ما أصاب المسلمين يقول ربنا لخير خلقه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وهذا الثاني يؤكد الأول، ليس لك من أمر شيء، لماذا؟ لأن كل شيء لله. ثم توجيهات منها ما يتعلق بغزوة أحد، وإنما قلتم منها لأن بعضها لا يظهر تعلقه بغزوة أحد، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهو موطن من المواطن التي تحتاج إلى نظر وتأمل في وجه ذكر هذا الحكم هنا وسط آيات غزوة أحد. قال والختم ببيان الموقف الصحيح للأنبياء وأتباعهم في الصراع مع الكفار، وكأي من نبي قاتل معه ربيون. ثم التحذير من طاعة الكافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، هناك في الآية التي مرت معنا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، وهنا قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال وبيان شروط النصر مع الربط بغزوة أحد، لأن النصر تخلف، وإنما تخلف لعدم تحقيق الشرط. ولذلك تتعجب من المسلمين عندما يكثرون من قول يا رب نصرك الذي وعدت، ولسان الحال يجيبهم وأين تحقيقكم للشرط، لا يسأل عن النصر الذي وعده الله به إلا عند تحقيق شرطه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر. قال ثم مزيد توجيهات وتصحيح لتصورات لها صلة بالغزوة، تجد عدة آيات لا تحسبن ولا يحسبن إلى غير ذلك، تصحح نظرة الناس للأمور. والحقيقة أن مما فاتني هنا ثم ظهر لي بعد كتابة الكتاب أنني لاحظت، وهو أمر لافت، أمهد له. قال الله سبحانه وتعالى في أواخر السورة وفي هذا الموطن تقريبا: كل نفس ذائقة الموت. ودائما أقول مهما كان النور الذي يظهر لك من الآية، إذا نظرت إلى السياق يتضح لك، يعني يظهر لك نور أكبر وأنوار الحقيقة. كل نفس ذائقة الموت جاءت في أواخر ما يتعلق بغزوة أحد، لكن ذكر الموت في السورة قبلها يمتد لعشرات الآيات. لا أستحضر الآن رقم الآية، ولكن عشرات الآيات تشير إلى الموت بطرائق مختلفة ضمن الحديث في دائرة الكلام على غزوة أحد. ولا شك أن المسلمين أصيبوا في أحد وقتل منهم من قتل، جاء الكلام عن الموت بطرائق مختلفة إلى أن قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمما جاءت الآيات لتصحيحه تصحيح النظرة إلى الموت. وإلى اليوم ما زال في المسلمين من يصر أن يبقى في الظلمات، لا يرى بنور الله حقيقة الموت وكيف ينظر إليه. وكما كان كما قال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يجيب أبا سفيان رضي الله عنه، لكن قبل إسلامه بعد غزوة أحد، بعد الغزو مباشرة، قال: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نظرة المسلم ينبغي أن تختلف لكل شيء، ومنه الموت الذي يصيب كل أحد. وهذه الآية كل نفس ذائقة الموت لها نظائر في سور أخرى، سيختلف المعنى، سيختلف النور، ستختلف الوجهة من سورة إلى سورة، لأن غرض الإتيان بها في كل سورة مختلف، ولذلك تجد التعقيب مختلفا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذه في سورة العمران: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، في سورة الأنبياء. وهناك موطن ثالث الآن غائب عني. فالقصد أن الموت ينبغي أن يضاف هنا، ثم مزيد توجيهات وتصحيح لتصورات، منها تصور أمر الموت، وتصور أن أناسا أصيبوا في مقتلة عظيمة يقول لهم واحد الموت حق. بعض الناس لا يقبل هذا الكلام، وهذا تقدير، ولا بد أن هذا الكلام ليس مناسب. لا، انظر إلى القرآن تعرف هل هو مناسب أم لا. قال: وفي الخاتمة التذكير بأخلاق المؤمنين: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ومما يمكن أن يجمع وهو جميل أني لاحظت في السور التي تتكلم عن الجهاد كثيرا أو عن الغزوات يذكر ذكر صفات المؤمنين وكأنها صفات المجاهدين. ولذلك في نفس هذه الآيات: إن في خلقي، قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، إذن هؤلاء مجاهدون. وإذا تأملت في هذه الصفات هنا أو في الأنفال أو في التوبة أو في غيرها تجد أنها صفات تغيب عن ذهن الجيوش المعاصرة إن صح التعبير. الجيوش تعد بالسلاح بالتدريب، وهذا داخل فيه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن هذه الصفات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء المجاهدون حقا، وهؤلاء الذين ينصرهم الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذه صفات لا تخطر في ذهن جيش يعد عدته للقتال في يومنا هذا إلا إن شاء الله. طبعا هذا ليس حكما عاما، لكن هذا يغيب كثيرا، وإلا فيوجد الخلاف هو الحمد لله. قال: والنهي عن الاغترار بتقلب الكافرين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، والتذكير بإيمان بعض أهل الكتاب، مزيد من الإنصاف والتوضيح. في ختام الخاتمة آية ذات مطلع ندائي: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، مع أوامر عظيمة ذات صلة بالسورة كلها. بعد كل ما أصاب المسلمين يقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فيرتبط بالسورة كلها كما يرتبط بالبقرة قبلها كما قلت. توقعت أن أمضي في هذه السورة نصف ساعة، لكن مرت 50 دقيقة. فإن كانت عندكم أسئلة أو مشاركة أو إضافة أو استدراك فتحت لكم الكلام، وإلا نبدأ في سورة النساء ولو نتمها، لأنه حصل انقطاع أكثر من أسبوع ونريد أن ننجز في الكتاب قدر الاستطاعة قدرا كبيرا قبل رمضان إن شاء الله. فبقيت 10 دقائق. طيب، في أحد رفع يده؟ مشكلة التعامل مع هذا البرنامج، في واحد رفع يده ثم اختفى ما يعرف فين راح، يعني كان اسمه ظاهرا وذهب، لا أستطيع إتاحة الصوت إلا إذا ظهر اسمه مرة أخرى. رفع يده ما أدري فين راح، ولا أستطيع أن أنزل بالأسماء، ما أعرف إيش السبب، يعني الاسم طيب. إذا لم تكن هناك أسئلة نبدأ في سورة النساء نأخذ منها قدرا، ولا شك أن الأحسن أن تكون كل سورة وحدها، ولكن لضيق الوقت ونسأل الله العون. سورة النساء قال مدنية باتفاق، ولم يصح استثناء شيء منها، وليس لها إلا اسم واحد. يقول شيخنا الشيخ مساعد الطيار إن السورة التي يكون لها اسم واحد فهذه قرينة أن اسمها توقيفي، إننا نعرف أن من أسماء سور القرآن ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي من الصحابة أو من بعدهم، لكن إذا لم يكن للسورة إلا اسم واحد فهذه قرينة أن الاسم توقيفي، لأنه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الصحابة ويذكر لهم السورة كان لابد أن يسميها، فهذه من القرائن أن اسم السورة توقيفي. قال لذكر النساء في أولها ولكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن. ونلاحظ أن السورة طبعا أشكالت جزءا من المجتمع، جزءا مهما جدا من المجتمع، ينبغي أن يفقه حاله وأن يراعى حال هذه الفئة. وذكر معها من الضعفة من ذكر من اليتامى وغيرهم في هذه السورة التي تعطي الحقوق: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. في السورة عدل ظاهر وإعطاء كل ذي حق حقه. ولكن نلاحظ أيضا أن السورة لم يعني لاحظ هذه السورة التي تعتني بالمرأة وبالنساء فيها قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وهذه القوامة جزء من تقوية المرأة على أداء دورها وجزء من إصلاح المجتمع، لأن مراعاة الضعفاء جزء من إصلاح المجتمع. إذا ظلم اليتيم أو ظلمت المرأة أو ظلم الضعيف فإن هذا فساد للمجتمع، والسورة هذه كما سيأتي هي لإصلاح المجتمع. فتقوية الضعيف بإعانته بإعطائه حقه، لكن لا بوضعه حيث لم يضعه الله، ولا بجعله أو تحميله مسؤوليات ليس مسؤولا عنها، مما يجعله وإن أراد الإصلاح يفسد المجتمع في المجموع. فلا ننسى أن هذه السورة التي اعتنت بالضعيف فيها الرجال قوامون على النساء من أجل النساء ومن أجل الرجال ومن أجل المجتمع. وهذه مسألة مهمة. قال: فضائل السورة ثبت لها من الفضل مقرونة بالسبع الطوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر. مر معنا عدة مرات ما هي السبع الأول، ست منها متفق عليها من البقرة إلى الأعراف، والسابعة مختلف فيها، تأتي الإشارة إلى ما أظنه راجحا في ذلك في سورة يونس. ولم أجد لها فضلا مستقلا. طبعا من أخذ السبع الأول فهو حبر، أخذ هذه الكلمة تشعر بتلق وقبول وعمل، وبالتالي يصبح حبرا يعني عالما كبيرا. بل الحبر قالوا العالم الذي يظهر أثره على من يأخذ عنه كما يظهر أثر الحبر. قال: ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن ابن مسعود موقوفة: والنساء محبرة. محبرة هكذا ضبطها الدارمي الذي روى هذا الأثر، محبرة، وفسره قال: مزينة. وفي النهاية في غريب الحديث والأثر قال: مخبرة من الحبور والسرور، هي مظنة للحبور والسرور. وإذا كان قول ابن مسعود الذي مر معنا قريبا: من قرأ آل عمران فهو غني، يحتاج إلى بحث، فهذا يحتاج إلى بحث أكثر. والأثر واحد، يعني أنا قطعته لأجل أنني أتحدث هناك عن آل عمران. في نفس الأثر قال: من قرأ آل عمران فهو غني، والنساء محبرة أو محبرة. وإذا نظرت إلى التحبير فيها والتزيين فهي في غاية التحبير والإتقان، وفيها ثلاث آيات قام عليها علم يدرس في كلية الشريعة في سنة كاملة في فصلين دراسيين، علم الفرائض. هذا العلم الذي كان العرب قبله أمة أمية لا يكتبون ولا يحسبون، فكيف قام فيهم هذا العلم بثلاث آيات من هذه السورة المحبرة؟ أشعر بالغبطة حقيقة عندما أتذكر أن الله أكرمنا بهذه السورة، أكرمنا بهذا النبي وبهذا الكتاب وبهذه السورة المحبرة. وقد كتب عن الإعجاز التشريعي في آيات المواريث كتاب ربما يبلغ 400 صفحة. والسورة فعلا محبرة. أما محبرة فهل هو لما فيها من أحكام تجعلك تفرح بأن الله وزع المواريث؟ وكم بين الناس من خصومات في الإرث عندما لا يمتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى، وتظل العداوة بين الأقارب سنوات، وكم تشعر بالحبور والسرور عندما تعرف أن الله ما رعى حق الجار فقط والجار القريب والجار البعيد، بل حتى رعى ابن السبيل. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعندما يقرن لعبادة الله وعدم الإشراك به أمر آخر نعرف أن هذا الأمر له قيمة عظيمة، كما قالوا في: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والجار ذي القربى جار قريب لك له حقان، والجار الجنب ليس قريبا لك له حق الجوار، والصاحب بالجنب ذكروا فيها معاني واختار الطبري العموم، ومنها من صاحبك في سفر، واحد تعرفت عليه في طريق سفر من يعني أنت مطالب بالإحسان إليه. تأملوا يا إخوان فيما يربينا عليه القرآن، وكيف يصبح حال المجتمع لو امتثل لمثل هذا. والجار الجنب والصاحب بالجنب، وقيل هي الزوجة، وقيل غير ذلك. وابن السبيل هذا المنقطع، يعني الجار لك مصلحته معه إذا أسأت له سيسيء إليك، وإذا ضربت به سيضر بك، وعلى العموم أنت تحتاجه فجأة وإن استغنيت عنه مدة. لكن وابن السبيل المنقطع الذي ما له أحد، له الله سبحانه وتعالى الذي لا ينسى عباده فيوصي به، أفلا يفرح المؤمن عندما يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 سنة يعلم الناس مثل هذا، والآن يفتخرون أنهم صاروا يراعون حق الإنسان، زعموا. السورة محبرة ومحبرة، ولكن كما قلت مثل هذا يحتاج إلى دراسة مفصلة. وأظن أن بعض العلماء رأى أن عناية ابن مسعود ووصفه لها بالمحبرة فيما أذكر الآن عائد إلى قراءته لها على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه من آل من سورة النساء حتى وصل إلى فإذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهنا بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال حسبك. فمما مر بي في بعض الشروح، ولكن لا أستحضر الآن أين مر بي، أن سبب غبطة ابن مسعود وفرحه بهذه السورة وقوله هذا عائد إلى أنه قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة. هنيئا ابن مسعود صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ترتيب نزول السورة، تعد الثانية والتسعين بعد الممتحن، تعد الثانية والتسعين بترتيب النزول. ربما الأحسن أن نقرأ الموقع أولا، موقع السورة. قال هي الرابعة يعني في المصحف، ومن مناسبتها لآل عمران أن ختمت تلك بالتقوى، اتقوا الله لعلكم تفلحون، وافتتحت هذه بها يا أيها الناس اتقوا ربكم، كما أنها تممت بعض ما في آل عمران كغزوة أحد، وهذا على بعض المرويات في أسباب النزول في فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أو في غيرها من بعض الآيات ذكر أنها في غزوة أحد. وآل عمران يعني كثر فيها الحديث عن غزوة أحد، كغزوة أحد وما يتصل بها وذكري، وذكر فيها الرد على كل من اليهود والنصارى في ضلالهم، وهذا تتميم لما في السورتين السابقتين في نبي الله عيسى عليه السلام، بعد أن كانت العناية في البقرة باليهود أكثر وجاء الرد في آل عمران على النصارى جلية. أسباب نزول السورة ترتيب نزول السورة، قال تعد الثانية والتسعين لأنها بعد مدة من سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لأن سورة البقرة 85 وهذه 92 بعد مدة. قال بعد الممتحنة قبل الزلزلة، والممتحنة متأخرة كما هو معروف، قصة حاطب رضي الله عنه أو غير ذلك من الأحداث، وقبل الزلزلة. طبعا الزلزلة من السور التي يعني إذا قرأتها تظن أنها مكية، وفيها خلاف، ولكن رجح أنها مدنية، وهذا متناسب مع هذه الرواية. أذكر أن عد ترتيب السور اعتمدت فيه على رواية جابر بن زيد التي اعتمدها غير واحد، وممن اعتمدها ونقد بعض ما فيها ابن عاشور في مطالع كلامه على السور. قال: وقد تعددت الأحداث المتعلقة بها، وقد تعددت الأحداث المتعلقة بها، لأنك عندما ترى في أسباب النزول تعرف أنها تتعلق بأحداث متعددة ومتنوعة ومواقف متباعدة، وتمحيص أسباب نزولها يعين على تأليخ كثير من آياتها. أما أن يكون لها كلها، أن يكون للسورة كلها موعد واحد كسورة الأنفال، لا، متفرقة. لكن تمحيص أسباب النزول، ملاحظة من الراوي ومن الذي حضر الحدث وبعد أي معركة ونحو ذلك، يمكن أن يعين على فهم كيفية نزول السورة. وهذا يعني التمحيص مما فقده كثير ممن تكلموا على ترتيب نزول السور وفسروا القرآن في ضوء ذلك. لم يلاحظوا أن السورة لا تنزل دفعة واحدة في كثير من الأحيان، خاصة في السورة الطويلة. فالبقرة قبل النساء، لكن لا شك أن بعض آيات البقرة نزلت بعد آيات النساء. البدء يختلف عن الختام، لأن السور يطول فيها الحديث. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونجعل بقية الحديث إن شاء الله في المجلس القادم على ما تبقى من حديث عن سورة النساء مع ما بعدها. إذا كان هناك سؤال أو إضافة، أو نختم مجلسنا. أسامة حسن، تفضل يا أخ أسامة. أسامة حسين، أسامة حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الدكتور وبياه. حياك الله. بس سؤالي في في في هذا الصباح متعلق بسورة آل عمران. نعم. هل نرى أن هذه السورة تكلمت عن غزو، عن غزوات، عن غزوات؟ أيوة، عن غزوات مثل بدر، يعني أكثر شيء أحد، وفيها إشارة إلى بدر أيضا. نعم نعم، لكن نرى، لكن لا لا لم أفهم بعض المواد، لماذا ذكرت هذه الغزوات، وما هو الهدف الهام وراء ذكر هذه الغزوات كلها؟ لأننا حينما ندرس نركز كثيرا عن عدد المقاتلين، عدد المقتولين، عدد القتلى، هكذا، لكن لا نخوض في هذه الفوائد الجليلة والعظيمة. ولماذا ذكرت هذه؟ بارك الله فيكم. يعني أولا أحيلك على كتاب التربية الجهادية، السيرة النبوية، للدكتور محمد منير الغضبان. التربية محمد منير الغضبان، التربية الجهادية في السيرة النبوية. نعم. يذكر الغزوات، وكل غزوة نزلت معها آيات أو سور، يذكر الآيات ويبدأ في شرحها في ضوء معلوماته في السيرة النبوية. يربط بين السيرة النبوية عند ابن هشام خصوصا، وبين تفسير الآيات. نعم. هذا يعطيك جوابا شافيا بإذن الله. وهذا عند ما يسميه العلماء في عصرنا التربية بالحدث. التربية بالحدث، عندما أخبرك بشيء، عندما أدلك على شيء قد لا تقتنع بكلامي، لكن عندما يحدث أمر فأنبهك عند حدوث الأمر على علاقته بما أريد تحذيرك منه أو حثك عليه، يكون الأثر أكبر. يعني عندما أقول لك، يعني تجد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يمر على شاة ميتة، شاة ميتة، فيمسكها ويقول للصحابة أن الدنيا أهون على الله من هذه الشاة مثلا. الآن لا أذكر صحة الحديث، عندنا حديث آخر صحيح عندما رأى امرأة تحتضن طفلها فقال الله أرحم من عباده من هذه بطفلها. عندما يكون هناك حدث موقف ويربط به الأمر التربوي يصبح أرسل. عندما يمر الصحابة بظروف معينة في بدر وينتصرون يكونون في حالة مهيئة للتنبيه على الصواب والخطأ وسبب النصر أو غيره، فيأخذون العبرة ونتربى نحن معهم على هذا. كتب السيرة كما قلت تركز على أشياء أخرى، هذه الأشياء الأخرى لا نقلل منها لكن لا تكفي، لابد من قراءة القرآن وقراءة التفسير كي تتكامل النظرة وتصبح نظرتنا إن صح التعبير للغزوات نظرة نورانية تضيء لنا طريقنا في هذه الحياة. الأمر الذي سألت عنه عظيم يا أخي جدا، وأحثك على ما دلتك عليه، اقرأ فيه جيدا وتأمل تجد أن الأمر في غاية العظمة. من مصنف هذا الكتاب؟ محمد منير الغضبان، الدكتور محمد منير الغضبان، كان يدرس في جامعة أم القرى، توفي رحمه الله. الأمر الثاني ما هو؟ متى يطبع هذا الكتاب الذي نحن في صدده الذي نقرأ فيه؟ لا، هذا الكتاب بطاقات التعريف متى يطبع وكيف نجده؟ الكتاب مطبوع وموجود نسخة إلكترونية في النت، وبقيت نسخ منه قليلة في جدة في جمعية تحفيظ القرآن، ولكن لم تصل لي نسخ في الفترة الأخيرة منهم، عندهم نسخ قليلة جدا، والكتاب تحت الطبع في طبعته الثانية، أسأل الله أن يعجل فرجه. أمين يا رب. لكن الطبعة الأولى موجودة، أنت أقرأ منها، موجودة في الإنترنت، موجودة، وضعتها في القناة عند الإعلان عن الدرس، وضعتها في القناة. إلا أن كتاب الورقية بعضنا نفضله. أنا أفضله، لكن خذ الإلكتروني واطبعه إن شاء الله. حي الله الدكتور. طيب نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا، نراكم على أحسن حال، اللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا معاصيك، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.